تعطى في هذه كثير من أنحاء العالم، تبذل فيها ملايين الدولارات للتدريب عليها والإنتاج الأبحاث فيها، وأصبحت الآن هم من أكثر يعني من هموم الشركات العاملة في جميع مناحي الصناعات والحياة، أنها تجعل عمالها دورات متعددة في تنمية ذاتهم حتى يكثر الإنتاج وتتوسع أعمال الشركة ويتكثف ثمارها. وقبل فترة كان هناك للطلبة دورة تدريبية في أرحب، دربهم الأستاذ صبور الشامي، ونستفيد من بعض ما أعطوا من الفوائد. وعنا الأخ عبد الله الشرفي يتكلم معنا عن الإيحاء الإيجابي والإيحاء السلبي. هسه هكذا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أشكر هذا التواجد العظيم في هذا الصرح العلمي الشامخ، وعلى تواجدكم كل يوم إن شاء الله مثابرين لطلب العلم ولتحصيل المعرفة، لتكون حملة الرسالة إن شاء الله في المستقبل، لأن هذا هو الهم العظيم لتواجدنا هنا في وقراءتنا الدروس يوميا. إذا عرفنا الغرض من قراءتنا للعلوم هذه لا نستمر إلى حتى نصل إلى الغاية. والمهم في الكلمة التي تقدم بها أستاذنا وشيخنا الفاضل عن تنمية الذات البشرية، وهو أصبح من أهم العلوم الآن. لماذا؟ لأنه بيركز على هذا الكائن البشري وهو الإنسان، الذي يتكون الإنسان بيعبر به عن الجسد الروح والعقل والجرم الخارجي. ضروري يكون هناك تناسق بين هؤلاء الثلاثة الأشياء التي يتكون منها الإنسان، العقل والنفس هذه اللي هي الروح، والجرم الخارجي اللي يسموها الحواس اللي هي العين والذهن البقية، لأنها عبارة عن أدوات ولا بيسموها عن النوافذ التي تنفذ إلى الروح وإلى العقل، لأنها عبارة عن نوافذ، لأنها العقل ما بيستمد الأشياء إلا من خلال هذه الحواس، وكذلك الروح. في هنا في المجال الذي تعلمنا هناك في أرحب وقام بالتدريبنا الأستاذ صبور الشامي، ألقى لنا عدة محاضرات. المحاضرات هذه كلها ضالة لطالب العلم، يعني كنا نتمنى إحنا في نفس الوقت كنا بنعاني من مشاكل فرينا الحلول فيها موجودة في المحاضرات التي تم إلقاءها إلينا هناك. من المحاضرات في نفس مثلا في الإلقاء الفعال، الإلقاء الفعال هنا ما هما بلا في الخطابة، في مجال الخطابة الإنسان يتمنى أنه يصبح خطيب مصقع. لماذا؟ لأنه أكثر ما بي سيطر على الناس المجتمعات إلا هذا الشخص. قد بنشوف في الواقع أنهم خطباء هم المؤثرين في المجتمعات، على ضرب المثال مثلا الدكتور طه المتوكل، كم قد أصبح له من الصيت وكم قد أصبح له من الشهرة بسبب منبر الجمعة انطلق منه. فهنا طالب العلم عندما يتوجه مثلا في فترة العطلة إلى الإرشاد، يوصل ما أنا هناك يقول ما أنا ما جهدي أخطب، ما أنا بصير، ما قد تعلمت، ما هذا بدع له الأشياء هناك، المرض والخوف والقلق والتردد بسبب ويش عدم الويش الاهتمام بهذا الشيء. فعلينا أن نهتم بهذه الأشياء جدا، لأنها الإنسان ضروري يكون طالب العلم متكامل في هذه الأشياء كلها، لأنه مثلا به قاعدة عند أهل التنمية البشرية، افهم شيئا من كل شيء وافهم كل شيء عن شيء. والإنسان يجي بهذه الصفة. لماذا؟ لأنها دائما الإنسان، وخاصة لما نحن حملت الرسالة إن شاء الله في المستقبل، وهذا هو أملنا الوحيد، وهذا من أجله الذي بنجي نقرأ يوميا إلى هذه المدرسة، من أجل أن نتحمل أعباء الرسالة، نتحمل أعباء الدين، لنحمله إلى الأمة جمعا، ما بالله إلى مجتمعك، ما بالله إلى أسرتك. لا، لا تفكر بهذا المنظار، ضروري أن تتحمل أنك توصل هذا الدين إلى كل العالم، ما بالله إلى وإيش مجتمعك فقط، ولا إلى المنطقة التي أنت ترشد فيها، بل ضروري أنك تبني في نفسك من الآن إنك وين توصل هذا الدين وهذا الرسالة التي نقرأها يوميا، وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحمل المشاق من أجله وتحمل المصاعب وواجه الأخطار كلها. فلان نفرط فيها إحنا الآن، كل العالم أمل العالم نرسم إنه وإيش متوجه إلينا، نحن الزيدية الذي نتواجد الآن في المساجد على يعني على الظروف القديمة على ما نتصورها الآن، لكن لا، نعتبرناها الذي سيخرج الوجود من هنا والذي يحرر الوجود من هنا من هؤلاء الشخصيات. إذا بنينا وعرفنا شخصياتنا بأن احنا هكذا فنستطيع نقرأ كل شيء. هذا أهم نقطة، الإيحاء اللغة الإيجابية، اللغة الإيجابية، أن تبني في نفسك أنك تستطيع أن تحمل هذا العلم كله. لا تحطم نفسك تقول ها أمانة ما جهدنا، المعاشر كبيرة جدا والمعاشر ثقيلة وكذا، هذا بترتسم صورة في الذهن الذي بيسموها العقل اللاواعي، والعقل اللاواعي هنا يرجع يتصرف فيك تصرفات ويمشي أعضاءك وحركاتك إلى الأشياء السلبية التي قمت برسمها فيه. فهنا علينا أن نحن نستخدم لغة الإيجاب دائما، اللغة الإيجابية، كن جميلا ترى الوجود جميلا. إذا أنت ترى كل شيء جميل سوف ترى كل الأشياء جميلة، إذا أنت بترسم شيء سلبي لا تكون الأشياء تحملها على ذلك القاعدة اللي قد رسمتها في ذهنك، فلا يمكن أنك تخرج من هذا من هذه القاعدة نهائيا. ضروري الآن من الآن نتعامل مع أنفسنا ومع ذواتنا تعامل غير التعامل السابق لأجل نكون ناجحين في حياتنا. من الآن من الأمر أن نفهم اللغة الإيجاب. مثلا عندما في خلال قراءتنا لدروسنا، أنا عندما أبدأ في المعشر بداية، أبدأ المعشر أدرس مثلا معشر الغاية، على ما بتصوروا أكثر الناس قدها الغاية هي أعسر معشر ولا اعتبار مثلا كافية بالحاجب. فهنا عندما أبدأ الدرس أمانة اليوم معشر شكله عسر، هذا قد بدع طبع العقل هنا رسم صورة بأنها المعشر عسر، كل ما مرت لك جملة ما قد بدأ يتعقد زيادة هذا الحين. ليش؟ لكن الإنسان الآخر مثلا إذا قال إنها المعشر سهيل، المعشر سهل، المعشر ليس بصعب، جهدي إني أقرأ، جهدي إني أتفهم الموضوع، فهنا بيتفهم الموضوع بيتفكك للموضوع بيصير يستوعبه كله. لكن عندما قد بني القاعدة إنها المعشر صعب، لا يمكن، خلاص قد رسمنا صورة في ذهن إن المعشر صعب وقدهم الآن إشكالات لا عاد يمكن يحتل نهائيا، حتى لو جينا الشيخ في اليوم الثاني قبل على الأشياء اللي قد لبس بها في اليوم الأول ما عاد راضي تحتل نهائيا. هذه ضروري اللغة السلبية يبتعد عنها، يقول إنه ما بالله أني بكذب على نفسي، لا ما هو كذاب على نفسي، لا يعتقد إنه ما بالله بتكذب على نفسك، لا، الآن إنك بتنمي ذاتك، تنمي مهاراتك، لأنها العقل في الواقع إنه يستطيع أن يفهم كل شيء. لا يمكن أن، هل أنت مصاب بعاهة في العقل؟ الخلايا الحمد لله منظمة، الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، لا يمكن هذا المستوى العائد، الإنسان العائد اللي الآن كلنا بنشوف إنها العقليات كلها بمستوى واحد، قبل فلان نمى مهاراته فلان ما نمى مهاراته فقط، فلان درب عقله فلان ما درب عقله، وهذا ملحوظ ومشاهد. مثلا على ضرب المثال انظر مثلا عادك قبل قراءتك وعادك من الصغر، كم الآن تجد الفرق بين قراءتك من أول وقراءتك الآن؟ هذا يجد الإنسان بالطبع إنه إيش؟ إنه فرق كبير جدا وشاسع بين قراءتك من أول وقراءتك الآن. وعلى هذا المنوال اللغة الإيجابية ضروري أنه يركز عليها الإنسان، خاصة نحن طلبة العلم، لأنها الحكمة ضالة المؤمن. فهنا بيسموها الأمراض القاتلة، عندما أقول لكم هذا الحين بأتوجه بسؤال إليكم جميعا، الأمراض القاتلة، ما هي الأمراض القاتلة على وجه الأرض؟ من بيق ذا الحين، وش ذا الحين، هل هي أمراض حقيقية مثلاً مثل ما مرض نقص المناعة؟ ها؟ أيوة ذا عندكم الأمراض. هل هي الأمراض القاتلة بتصوروا هذه الأمراض؟ الأمراض القافلة الحقيقية ما هي ذا عندكم؟ ذا عندكم هي بتصد بتموت الإنسان وتنهي، لكن المشكلة الميت الذي أمات عقله، المشكلة الحقيقية هو ذي الميت اللي هو الجاهل يعقد على ضربه الله تعالى بسبب لما أنه قد زرع في نفسه الأشياء السلبية. الأمراض القاتلة هو الخوف والقلق والتردد، هذه الأمراض القاتلة التي تحطم شخصية الإنسان. عندما تقول أنا ما جهدي، عندما تقول أنا لا أستطيع القراءة، أنا لا أستطيع القراءة السريعة، أنا لا أستطيع أني أفهم أكثر من هذا، أنا حقه لما هني ما عاد جهدي أتحمل، أنا ما جهدي أخطب، أنا ما جهدي أروح أرشد بين الناس، أنا ما جهدي أسوي شيء، هذه اللغة هي المشكلة فينا. ليش بنشوف ناس آخرين نجحوا في مجال حياتهم وإحنا عاد إحنا متكاسلين، ونظريتنا هي أقوى نظرية وأقوى حجج معنا وأقوى سلاطين معنا نحن الزيدية، وأقوى حجة من غير من المذاهب الأخرى. لماذا؟ لأنها في الواقع قد شفنا أئمتنا كيف حملوا أعباء الرسالة وصلت إلينا، وإحنا الآن في هذه الفترة نتخلى ونتكاسل ونحطم أنفسنا. لا، المفروض نحن نقوي عزائمنا ونزرع في أنفسنا هذا الإيحاء الإيجابي واللغة الإيجابية. لماذا؟ لأجل تترجم جوارحنا وترجمها وإيش عقلياتنا بهذا الشيء، إنه كل شيء جهدنا وجهدنا بأن نصلح الناس، جهدي إذا خرجت من منطقة أرشدهم وبيقتنعوا بناس خيرات وبيهتدوا ناس خيرات. وكل ومثلا إذا استفدنا اللغة الإيجابية بأن نرجع مثلا في، لأن الموضوع هو لغة الإيجاب في كل المحاضرات اللي أخذنا، مثلا أخذنا محاضرة في الإلقاء الفعال، وأخذنا محاضرة في الاتصال الفعال. الاتصال الفعال كيف تكون تتصل مع الناس وترى تجاوب من الناس الآخرين، إنك هنا مثلا فعلت اتصال مع واحد هنا قد ألقيت حديث معه، كيف أثرت على نفسيته؟ هل تجاوب لك في اليوم الأول أو لا؟ أو هل حصل بينك وبينها شيء آخر ولا الأشياء؟ مثلا عندما تقوم بالجلسة معه والحديث معه، دار بينك وبينه حديث، هل استمتع مجبرك؟ هل شاهدت منه إنه انفتح معك وإن استوعبك وأخذ رقمك، أخذ رقم جوالك؟ هذا إنسان غريب أصلا. فإذا قد لاحظت من هذا الشيء هذا معك اتصال فعال أنت، فضروري اللغة الإيجاب في هذه الأشياء كلها. وكذلك في الذاكرة المدربة، كيف الإنسان يقوي تركيزه على فهم المعلومات، ضروري لابد من لغة الإيجاب فيها. وكذلك أخذنا محاضرة في الخريطة الذهنية، كيف تفهم مثلا الكتب اللي بنقرأها في أشياء بسيطة، وتراجع الدرس في ورقة صغيرة كذا، تحط رموز وإشارات في خريطة ذهنية. بنرجع نقوم برسمها إذا إن شاء الله جت لنا محاضرة أخرى، وكيف ترتب المعلومات وكيف تنسقها وكيف هذا اللي بسموها الاختصارات، أبلغ على شكل خريطة ذهنية، وتقوم بالارتسام صورة في الذهن، لأنك عندما تقوم برسمها بألوان، لأنها عدة، لأنها الخريطة الذهنية على مترتبة على ورقة بيضاء وشكل وألوان والمعلومات الرئيسية. تقوم رسمها مثلا معك الكلمة اسم، ترجع مثلا الكلمة بعد اسم وفعل وحرف، وتقوم بالمشجرات حقها، ما بلا ذي أشياء متداخلة على شكل خريطة الدماغ مرسومة في هذه الخريطة الذهنية. فاستفدنا منها استفادة كبيرة جدا. أنا قد قمت عن نفسي بعمل يوم مدي كان أحضر الورقة، مثلا قد رسمت خريطة ذهنية لحياة الرسول، لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ورقة كاملة، السيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ورقة صغيرة جدا، وجهدي أني أراجع سيرة النبي كاملة من خلال ذا عندك ورقة، بدل ما أرجع لسيرة ابن هشام كاملة. ليش؟ لأني قد قرأت سيرة ابن هشام كاملة، وأرجع ما بلا سويت لها رموز وإشارات لسيرة النبي من خلال هذه الورقة، أستطيع مراجعة المعلومات بسرعة. هذا لا، مبلغ إشارة إلى الكلمات والمواضيع الرئيسية، لأن قد الموضوع في ذهنك مبلغ هذا الشيء بيذكرك، لأن هذا مبلغ عبارة عن رابط للعقل، لأنه قد هالمعلومة مرسومة في العقل، مبلغ هذه الأشياء الموجودة في الخريطة الذهنية مبلغ رابط يذكرك بالشيء اللي قد قرأته، إشارة إلى ذيك الشيء، فمن هنا بتذكر المعلومات. عندما معك فرع هنا حياة النبي، متى ولد مثلا، تكتب التاريخ، من الذي كفله، تكتب عمه، مبلغ من، كلمة من هنا سؤال، من الذي كفله، من من من من عبارة، مبلغ تكتب من، وهي تحت عدة أسئلة، فهنية تتفرع من كلمة من، عمه، جده في سنة كذا، عمه في سنة كذا، أمه في سنة كذا، ولد في سنة كذا، كل هذا كلمة من عبرت عن عدة أسئلة، فمن خلال هذا الطالب يستفيد من خلاله إيش؟ عندما مثلا قرأت مع شر كامل مثلا الإجماع في الغاية، مثلا الإجماع تسر ترسمه في خريطة ذهنية، قد قرأت الإجماع كامل، موضوع الإجماع، وقد ربطته في ذهنك ربط كامل، فهنا تسر تفعل له خريطة ذهنية في ورقة صغيرة، تسر من خلالها في ليلة يعني في ساعتين تراجع موضوع الإجماع كامل من خلال هذه الورقة، بحيث أنه قد معك أمور وإشارات إلى كل مسائل الإجماع اللي اختلفوا فيها والأقوال اللي فيها من خلال هذه الخريطة الذهنية. وهذه الخريطة الذهنية يستفيد منها الخطيب المحاضر ملقي الدرس، نفس الذي يشتغل في ورشة عمل في أي شيء كان مثلا يريد أن يقدم. مثلا عندما أنا أريد أن أطرح موضوع في الخطبة، وأنا قدني أشي أحاضر الخطبة، أبدع بالخطبة، وأشي ألقيها إلقاء فعال، بحيث أني أستخدم لغة الجسد، لأنها لغة الجسد بتأثر في الحاضرين جدا، لأنها الإنسان الذي يتفاعل مع وتظهر المشاعر في جسده، في حركاته، في ملامح عيونه، في كل أعضاء جسده متفاعلة مع الخطبة، فهنا بتأثر على الحاضرين كلهم. أيكم أما الذي الإنسان أبلع على ورقته يقرأ هذا، فلا يمكن أن يستفيد مبلغ من خلال الكلمات، والاستفادة من خلال الكلمات ما هي إلا نسبة بسيطة من الخطبة. فهنا قلنا الخريطة الذهنية يستفيد منها كل الطالب في نفس الوقت والأستاذ وكلهم في هذا الشيء، لأنها بتربط لك عبارة عن ربط المعلومات، لأنها بتعتمد على العقل الذهنية أكثر شيء، بتعتمد على العقل، مبلغ الذهنية بتذكرك تذكر. لكن عندما تريد أنك تراجع درس كامل الإجماع وتقلب صفحات، هنا تستطيع يعني الوقت تستخدم الوقت أكثر عندما تستخدم الخريطة الذهنية، ويكون استغراق الوقت أكثر عندما تراجع لي من الكتاب. لكن عندما تستخدم هذه الطريقة، طريقة الاختصار في الخريطة الذهنية، تستغل وقتك، تستغلال للوقت ما تعتمد على الحفظ، إلا هو تعتمد على عقلك أولا. عندما قد درست الإجماع كامل ورجعت لخصه في ذي الشيء في الخريطة الذهنية، في خلال إنك في خلال المراجعة تستطيع إنك تراجع من هنا بنفس الأشياء اللي قد قرأتها هناك، لأنها قدها مرسومة في العقل، ما بلا هنيا بيفعل لك الرابط، أنه لقد معك رابط هنا خلاص، لأن عبارة عن الذاكرة، بيعرف الذاكرة هي إيجاد علاقة ما بين شيء وشيء. مثلا هذه العلاقة عندما مثلا معك معلومات جديدة الآن، مثلا أبو رسلوك في مقاضي وأنت تحتاج يكتبوها لك في ورقة، هذا بتقوي من عمل عقلك نهائيا، بتحطم عقلك الذي عقلك يستوعب دري كم من المعلومات، كميات من المعلومات. ليش الإنسان بيستهين بعقلك هذا عاد يحتاج يكتبوها له في ورقة؟ ليش؟ هذا بتحطم عقلك أنت بهذه الطريقة، ده بتعتمد على الأشياء المقروءة، إذا ما به الورقة ضاعت خلاص المقاضي، وبيقعد يدو مقاضي، هذا حطمت نفسك. ها كيف نتخلص من هذه المشكلة؟ هذا بسبب هذه الطريقة اللي يسموها الذاكرة، ضروري تقوي ذاكرتك وتقوي عقلك. كيف نسوي كذا؟ قال به عدة طرق، بيسموها الطريق والغرفة الرومانية ولا أوتاد الجسم. مثلا أرسلوك في مقاضي، الحين بطرح لكم مثال واحد بان، خليكم يطنب واحد، أنت عبد الرحيم مثلا، ده الحين معك برتقال واحد، قول ها كوسة، بطاط، كرة، خيار، كرسي، جزر، للحين معك سبعة صح؟ للحين منو يحفظ ذول الأشياء؟ هل واحد منكم قد حفظهم؟ الأشياء اللي نطقتها أنا بها وش هي؟ المقاضي، أيوه. لا ما بشي ضمان. للحين منو ركز معه مجبري من أول؟ ليش أخمد كذا؟ أيوه. كرسي، كوسة، جزر. ها دالحين معك سبعة أشياء صح عبد الرحيم؟ برتقال، ها بطاط، ها كرة، كوسي، كرسة، كوسة، كرسي، جزر، واضح. هذا الحين أشياء ذهل أشياء ذهل الحين هذا الاحتفاظات الواحد ولا عادل هذا الحين معك ذا الحين أعضاء جسمك معك رأس صح الرأس ذا الحين رقب واحد هحط المعلومة ذا عندك اللي هو البرتقال مكان رأسي البرتقال وين هو في رأسي ذا الحين البطاط وين في رقبي ذا الحين العض الثاني الرقبة الثالث اللي هو إيش الكرسي الكرة هب هني أهل يدين واضح الكوسة البطن ذا الحين اللي بعدها الكرة الرجلين الجزر وين ظهرك الحين بتصور هذا الحين قد أوجدت لأنه قد معك أشياء قدها مرسومة في ذهنك وهي ويش الرأس قدو معروف وهنية الرقبة داري بها صح مبلها حط كل معلومة مكان عضو من الأعضاء بحيث أنها تحتفظ لك مباشرة لأن كل ما تلهمت الرأس تلهمت ويش البرتقال وإذا تلهمت الظهر وتصير تسردها من عكسا ومن من ذا عندك العد التنازلي والعد العكسي بحيث تستطيع سرد المعلومات تنازلي وعكسي كان بعض المذكرين كان بيرفع معلومات الشارع اختبر الطاق وعارف الشارع من الشوارع يجمع البلاد فلان ويجمع يقسم المعلومات وحافظ الشارع كامل ما يتلح من في لحظة فالمعلومة التي تذكرها عنده بحسنها ويربط كل معلومة منها بمكان الشيء مثلاً أيوة مثلاً نفس المكان مثلاً الخطيب الحين ما يسكر أنه يكوّس مثلاً خلال الدعاء أيوة هكذا عندك شيء مرسوم بده في الدهن أي شيء محاضر له أي شيء محاضر له لأن إحنا قلنا لأنه الذاكرة وهي إيجاد علاقة ما بين شيء وشيء لأن الذهب في الشيء قده مرسوم في ذهنك والشيء الجديد هاني الشيء الجديد ترسمه بالشيء الذي قده مرسوم في ذهنك مثل ما بعضهم بيقولوا مثلا الشيء المعلومات الجديدة على تفصيل بيتهم قدك حافظ واحد تفصيل بيتهم كيف أول شيء باب القرش وبعدها باب البيت وبعدها الدرجة وبعدها الغرفة فضاك هذا هالمعلومات الجديدة الذي في الدرس مثلا معك عدة أبوال في المسألة القائلين بالمنع مطلقة القائلين بالجواز مطلقة القائل ها وزع المعلومات على ذي الأشياء التفاصيل بحيث انك تلهم كل ما اذا تلهمت الغرفه تلهمت المساله الفلانيه لقد جربت هذه بعد هذا الشيء هذا الصدق يعني عندنا سمعت في حق ابراهيم الفقي هي المحاضره من حق الذاكره وجربتها وديتها في قلم مثلا في حق في المغني اديتها في قلم ورجع اتذكر يعني كل قول ما ولا طبق في كتاب تذكرت كل قول وش قال هذا اللي قال هذا من كثر قال في قلم مثلاً حق قال لا لنا ها؟ مثلاً يتدى لك مسألة فيها عدة أقوى وتجعل مثلاً رأس القلم ووسط المسألة كذا وتفي كذا وعلاقة حقيقة كذا وعلاقة كذا وعلاقة مش وغلاف كذا وعلاقة صدق وعلاقة بسرعة احنا قد جاءنا على نفسي قد جربت هذا الحين من خلال عندما أخذت الدورة وجربتها مع المعاشر ده كلها بستخدم في الحفظ المعاشر كم 5 دقائق لا غير إن المسألة قدها معي رؤوس المسألة كامل واستدلالاتها بالحفظ كل استدلال ما بلا بربط هذا الاستدلال بخلال تفصيل بيت أنا لأني قدني حافظ تفصيل بيت أنا بتلهم المسألة الباب قده ذا عندك المسألة وأستر أستطيع إني أعد المسألة ما يسمو مسائل المسألة الأبواب التي في المسألة عد عكسي من الوراء بحيث لو مثلا آخر غرفة في البيت هي مثلا المطبخ أتلهم آخر مسألة المطبخ هو لأنه قدو مرسوم في ذهني آخر مسألة القائلين بالمن بني أسرع عيد على ترتيب البيت كل المسائل عكسيا وأستطيع أعدها وإيش عد تنازلي هذا جد جربناه هناك مثلا الأستاذ صبور قام طنب واحد من الطلبة ودي عد سرد لنا كم 10 أقوى مثلا بروت قال تفع كذا ما حد سر يحفظها بديها سر ويرجع يطنب واحد ويخليه الله يلقنها كذا وكذا عدة 10 أشياء ويلا يوزعها على بيتهم ده عندك بدو مرسوم بيتهم في ذهنه وش هو أول شيء كذا القرفة والثانية الحمام وكذا والمطبخ والدرجة والباب القرش والريم كذا حافظ بيتهم رجع ده عندك بعد المعلومات عد عكسي وعد تنازلي وبدون ما يغلط لأنها الذاكرة ما هي إلا عبارة عنده عن العلاقة إيجاد علاقة ما بين شيء وشيء المهم من المحاضرة هذه النقطة المهمة والرئيسية، لأن في كل المحاضرات التي ألقيت علينا كلها تبدأ المحاضرات باللغة الإيجابية، ضروري أن تكون لغتك لغة إيجابية وتبتعد عن اللغة السلبية. إذا أنت تريد أن تنجح في الحياة ضروري تبتعد عن اللغة السلبية، ابتعد عن اللغة السلبية ابتعاد، لا تقول، لا ترسم لك أوهام نهائيا، غيرك يستطيع، ضروري أنك تستطيع، لأن إحنا قد شاهدنا ناس قد طبقوها وقد عملوها وقد استطاعوا وقد نجحوا في مجال حياتهم. لنقول ما دام غيري أرسم هذه القاعدة في ذهني، ما دام غيري يستطيع إذن أنا أستطيع. أهم بعض المرات يجي واحد يرشي من ما جهده، لا ده عندك هي ضروري إنه يبتعد عنها، كل الابتعاد اللغة السلبية ضروري يبتعد عنها مهما كان. من الآن يبدأ الإنسان، أنا أستطيع أن أذاكر المعاشر في خلال ساعة كل المعاشر الخمسة، كم معنا معاشر؟ 5 حصص في اليوم، جهدي إني أستطيع أذاكرها في ساعة. أولاً كيف هو تدر الرأس ده عندك كيف هذا؟ أول شيء نمي جهدي وأرسم لي وقت، أدر لي وقت، ده عندك المعاشر أحدد له ربع ساعة مثلاً، ربع ساعة، والثاني المعاشر ربع ساعة، والثالث ربع ساعة، الرابع ربع ساعة، ساعة الأربعة معاشر. أعلمكم مثال عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ده الحين مثلا أنت سائر لبرحب، كم بتستغرب مثل أي أنا ما عند الزفر كم؟ ها؟ عشر دقائق مشي. طيب قالوا لك عند هناك الخط بيداعوا اسماء ولعل اسمهم من ضمنك لكن ما به الا 5 دقائق وبايجي بيوزعوا فيها تقريبا لا يابو مثلا بها معاش لا يابو بها صلطه كم ما تسدك الطريق ما تشترك بدال الدافع بدال الدافع سواء إذا كنت تعلم ديها ربع ساعة ديها معشر هاي تصدق وقبات تضغط على نفسك إنك تمشي هذه بس بس وإنك باني من حين مدح كنت إنها فاهنة وصدق إنها يأكلها بمدى الوقت من الذي كان قبل صدق ندري العادة هوى النفس يعني هوى النفس ورغبتها هو الهروب إلى الفساح إلى الراحة إلى عدم وقت الوقت، إلى عدم السرعة، إلى عدم كبس المعلومات بسرعة، كلها بدور إليها النفس وتدور الأعداء. أنا أشتيد الحين طلب ولما أنت على عبد الله على رجل أنا من وقت بداية كمل أشتيد طلب من الكل ولا أنا معتاد أني بنطلب ولا حد هنا يعني إذا دي عادة ولا عجيبة يعني ما أدري إليها أكرر الطلب بعض طلب بعض طلب بعض طلب بعض طلب ولا أي مرة أشتي دلغينها معنى كتاب الله عز وجل معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنى أقوال الإمام علي عليه السلام معنى أقوال الأئمة والعالم تمام أطلب منكم كلكم لما يوم الاثنين مثل اليوم الكل يجمع ما استطاع عن الإيحاء الإيجابي والإيحاء السلبي من هذا النصوص. طيب أقول لكم أمثلة ها؟ أدي أذكر هذا من كذا لكن أشتي بالحال ويتعبوا الناس يحصلوا هذا مثلا من القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ها يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ها لا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يعني جعل القول جزائه القول السديد أديرة السديد جعل جزائه له صلاح الأعمال وغفران الذنوب ما أدري وش حيتروح ما أدري كيف الأحكام هذا مثال من القرآن مش يدي منه فهذه كثير دل دايم ما هذا دليل على أي حال إيجابي أنت تقول للناس أنت تقول نفسك هو عند الله نحن نقول الله يوفقه يعني زهلا وصراع يعني حاجة ما نجاح نفس الكلام ما نقول هو نفس الكلام ما بلده هو خلق الله فيك خلق فيك إنها مع دول السديد والإعادة يعني يحصل ليش يحصل الصراع جعل أكل بيك غير المؤمن لو يقول قول سديد يتعلق بالإيمان نتائج كما نفسك عشان نتائج أنا ما أدري استدلال على أن الإيحاء الجيد بيجيب نتائج جيد هذا دليل على بس على أن الإيحاء الجيد القول الجيد بيجيب نتائج جيدة ما عنده دليل على الثانية من الإيحاء الجيد كلام الإمام علي هذا درهم تكل هذا العلم يعني بدنا نحن نجمع كل من جاء أساتذة طلاب الكل جميل ها جميل هذا أيضا من الإيحاء الجيد هذا محاربة ليش؟ الإيحاء السنة قال إذا هدت أمرا بدع فيه هذا من محاربة ليش؟ الإيحاء السلبي تفاعل بالخير تفاعلوا بالخير تجدوا الإمام علي عليه السلام قال نعم اللسان ذو الإمام ها؟ قال اللسان ذو الإمام جميل جميل هذا كله من الإيحاء الذي قال به فهذا من محاربة الإيحاء السلبي لأن الإيحاء السلبي بيهول لك الأمر فدا إنك قاع في الأمر ما ترى أقل من الذي تتهول له إذا هدت أمرا الأستاذ قال الإمام علي عليه السلام قالوا كيف كنت تبذل قرنك من المؤمنين قال كنت ألقاه وأنا أظن أن يقتله وهو يظن أن يقتله فأكون أنا ونفسي عامل على هذا كل السبب يعني كان الإيحاء الإيجابي من أمير المؤمنين عليه السلام والإيحاء السلبي هو سبب في هلاك نعم انا عندها ظني عن تي في ها؟ انا عندها ظني عن تي في جميل وهذا ايضا يمكن ان يدخل على الحلقه يعني اذا انت بتوحي نفسك بالله الكريم عظيم قادر هذا فانت بتقول ظن حسن فاثبت بعمل وهو فسر حسن من الدين لا حتى لا يقال ان فايز بريف على الانسان اعمى سيئه ويظن بالله ظن حسن ينجح قال ما هو هذا؟ قال الشيطان يعدكم الضر ويعدكم الفحشاء ها؟ والله لاحظوا الذين حي كان بتذكر لنا الامور مننا سلوك الجماعه انا اشتي لما يوم الاثنين ورجع الله ما يجي النوب لا بعد ايوه صدق انا رجع النوب لا بعد تعال نتعلم من هناك قلنا انا كان هو على ناس تعلم لا بعد يوم الاثنين جبنا حامل نحن نحذف ليش؟ المكرر وتعين خلقك ونجيب حبايب ونجي خلقك هذا مش انا ها؟ جميل هو لأن القنوط شوف القنوط إيحاء سلبي القنوط إيحاء سلبي للنفس لأنه لا مقدرة والإيحاء السلبي بيوقفك من العمل معنى لا تعمل ما عاد في الشيخ خلاص بنت هاي الحالة هذا القنوط والإيحاء السلبي الله بيحذر فيه جميل يعني كم بالغ هذا بيسموها عملية العصف الذهني يعني استخراج الشغل عملية العصف الذهني بحيث انك بيسموها استنباط الافكار كلها من دون نقد يعني تجمع الافكار كلها بدون ما ترجع يا محمد هذا بحيث ذاك المرة طرح علينا موضوع الاستاذ في نفس القاعة قال هاي الله ايش موضوع في الخطب قال انتم بتقوم بالجديد الخطبة قال كل واحد يكتب ما لديه في ذهنه من الخطبة جمعنا ذاك اليوم 366 موضوع عن الخطب عن تسمية هذا بس لحظة لحظة عندنا بيقول يستر يتدرس واحد في ساعة في ساعتين بيجي بعض الناس بيجرب ما يجي مثلا اليوم يوصل يتدرس يستير في السنة قال خلاص معي ها؟ فيقول ما قادر لأنه يشتي كريه بسرعة. طيب درب هو معه تدرب. حاطها لكم من الخريطة الذهنية. ذي يعني جميلة جدا ومسهلة. وأنا قدرت فيها الكتاب الذي بدأت أقرأ فيه ورجع مع دوائد أن أكمل. الخرائط الذهنية نفسين. يعني أربط المعلومات بشيء أنت حافظ له. من ذلك ما أدريك بيه. أو تهذا الجسم ولا بيه. شيء أنت حافظ له دور. ها؟ حروف اسمك. حروف اسمك. تصور المسجد الطريق لما المسجد يترك فيها كل يوم. أرسل مكتر عليه. لا ولا وقت أقل أمانة من مسألة الحفاظ لا لا أقل بتقرأ نفس المقرى العادي أنت بتقرأ نفس المقرى العادي ما بالله إنه مضمور في ذهنك إنك تحول كل قد بعد ما ذهن بينه والنفس المعشر إنك تقرأ نفس على العادي نفس المقرى حين ما تفرق أنا ما أعرف وتغيبك إن هذا عندك أنا أقول خير هو أنا أقرأ الدرس أنا أقرأ الدرس سواء بينما أنا معين الخير نفسي جاهز إذا هني مرور بس في كنا نقرأ معلومات حصلت أول معلومة أربطها بالباب أربطها حصلت ثاني معلومة أربطها بالدرع حصلت ثاني معلومة أربطها بالمجلس وهو كليه بس وربط ما هو منه تحتاج تشبك لها صامولة وتنشي حتى ما ما بلغ زي ما تقنبت يا حسن أحسن يا سنة معلومة معافة يا سنة يا سنة يا سنة يا سنة يا سنة يا سنة تبعد المعلومة أكثر من اللي قاعد يحصل فيها المعلومة اللي يا رب تبعدك أول مرة ما يحتاج عطاب أكيد ما هو بالضروري ما التدرب هو بداية التدرب كيف ذلك؟ وأبعد